إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإننا في هذه الأزمنة المتأخرة نعيش في فتن عظيمة كقطع الليل المظلم، فتن في الشهوات، وفتن في الشبهات المضلة، حتى اتسع الخرق على الراقع. فإذا أراد المصلح أن يرقع جانبا انفتق في الأمة جانب آخر. وإن الواجب على المسلم في مثل هذه الأحوال، وأحوج ما يحتاج إليه المسلم والمؤمن في مثل هذه الظروف، أن يثبت على دينه وعلى خلقه، وأن يتمسك بالإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم كتابا وسنة. هذا ما نحتاج إليه اليوم حتى ننجو من فتنة الشهوات العارمة، ومن فتنة الشبهات المضلة التي اكتسحت أمتنا. لأننا نرى كثيرا من الناس مع الأسف تفرقت بهم السبل، ولعبت بهم الأهواء، واستبدلوا الذي هو أدنى بالذي هو خير، استبدلوا الضلال بالهدى والغي بالرشد. ولذلك فعلى المؤمن أن يعرف طريق الهداية، أن يعرف الأسباب التي تثبته على دين الإسلام، وأن يعمل بها حتى لا يضل في هذه المتاهات، حتى لا يضل في هذا النفق المظلم الذي نعيش فيه. والله سبحانه وتعالى من نعمته وكرمه وفضله على هذه الأمة أنه بين لها أسباب المرض وأسباب العلاج. ما من داء تصاب به الأمة إلا وفي كتاب الله تعالى بيان تام لعلاجه. فضعف الإيمان والانحراف الخلقي والانحراف الفكري العقائدي، هذا كله نجد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ما يبين لنا فساده وما يرشدنا إلى ما هو صواب. فأعظم الأسباب التي يتمسك بها المؤمن حتى يثبت على الإسلام، حتى يكون متمسكا بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى لا يتأثر بأمواج الفتن والشهوات، هو الإقبال على كتاب الله تعالى. أن يقبل المؤمن بكليته لا بلسانه فقط، تقبل على كتاب الله بلسانك، بقلبك، بجوارحك، بفكرك، تلاوة وحفظا وتدبرا وعملا. لأن القرآن هو حبل الله المتين، القرآن هو صراط الله المستقيم. إذا تمسك به المؤمن فإنه لن يضل أبدا. يقول الله تعالى: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. الذي يتبع القرآن، وهذا القرآن هو الهدى، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من اتبع القرآن فإنه لا يضل ولا يشقى. والذين ضلوا سواء في باب العقائد والأفكار أو في باب العبادة أو في باب الأخلاق، إنما ضلوا لأنهم أعرضوا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنهم التمسوا الهدى في غير كتاب الله، بحثوا عن الهدى عند غيرنا. منهم من بحث عن الهدى عند الفلاسفة اليونانيين القدامى، منهم من بحث عن الهدى في كتب المضللين من المعاصرين أهل الشهوات، وظن أنه سيجد الهدى عندهم، والواقع أن من خالف كتاب الله سيضل، ومن اتبع كتاب الله فلن يضل أبدا ولن يشقى. ولهذا فإن الله سبحانه وتعالى أخبرنا في كتابه أن الغاية من إنزال القرآن مفرقا هي تثبيت النبي صلى الله عليه وسلم على الإسلام وتثبيت المسلمين على هذا الدين. يقول الله تعالى: وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. الكفار قالوا: لماذا لم ينزل القرآن على محمد صلى الله عليه وسلم دفعة واحدة؟ وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة. يرد الله عز وجل عليهم فيقول: وكذلك وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. يعني الغاية من إنزاله مفرقا في 23 سنة، الغرض من ذلك ما هو؟ لنثبت به فؤادك، حتى يثبت قلبك على هذا الدين، حتى يثبت قلب أتباعك من المؤمنين على هذا الدين. فالإقبال على كتاب الله هذا يثبتك على ما أنت عليه من الحق. المؤمن إذا عاش مع كتاب الله واتخذ كتاب الله منهجا له في حياته فإنه لن يضل ولن يشقى، لا يضل ولا يشقى. كذلك مما يعينك على الثبات على الإسلام الإيمان والعمل الصالح. الإيمان والعمل الصالح يثبتك في هذه الدنيا، ويثبتك في قبرك، ويثبتك يوم القيامة. يقول الله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فهذا المؤمن يثبته الله بالقول الثابت. يقول قتادة: أما في الدنيا فيثبته بالخير والأعمال الصالحة، يعني يثبت على فعل الخير، يثبت على العمل الصالح. وأما في الآخرة أي في القبر يثبته الله عند المسألة، إذا سأله الملكان ثبته الله حينئذ على المسألة فيجيب الجواب الصحيح. ويقول الله تعالى في قصة أصحاب الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم، ماذا كانت النتيجة؟ فزدناهم هدى. فالله تعالى يزيدك هدى إلى هداك. إذا آمنت وعملت العمل الصالح فإن الله تعالى سيوفقك حينئذ. ويقول الله تعالى: ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني إذا فعل هؤلاء ما أمروا به، يعني فعل المؤمن أيضا ما أمر به، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. وهذا هو العمل الصالح، طاعة الله تعالى فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. هذا العمل الصالح يزيد في ثباتك على الحق، يزيدك بصيرة وهدى. كذلك مما ذكره الله تعالى في كتابه مما يثبت الإيمان في القلب ويثبت المؤمن على دينه: تدبر قصص الأنبياء والتأسي بهم. فالله سبحانه وتعالى ذكر لنا قصص الأنبياء في كتبه، في كتابه، وبين الحكمة من ذلك فقال: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك. وكلا نقص عليك من أنباء الرسل، ما هي الغاية من هذا من أنباء الرسل؟ ما نثبت به فؤادك، وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. فقصص الأنبياء وقصص القرآن عموما إنما ذكرها الله تعالى لنا في كتابه حتى نتأسى بهم، حتى نثبت على ديننا. ما ذكر الله لنا هذه القصص من أجل أن نتسلى، لا، كتاب الله ليس كتاب تسلية، وإنما لنأخذ منها العبرة والعظة، كقصة أصحاب الكهف وأصحاب الأخدود وقصة إبراهيم وموسى عليهما السلام وغير ذلك من القصص المذكورة في كتاب الله. الغرض منها هو تثبيت قلب المؤمنين على ما هم عليه من الحق، حتى لا تؤثر فيهم الشهوات والشبهات. وكلما شعر المؤمن بضعف في نفسه، بضعف في إيمانه، فليرجع إلى هذه الأسباب، فليقبل على كتاب الله تلاوة وتدبرا وتفهما لمعانيه وعملا بما فيه من الأحكام، أن يتدبر في قصص الأنبياء والرسل، أن يكثر من العمل الصالح. كذلك مما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وجاء أيضا في كتاب الله الدعاء. نحن في هذا الزمن أيضا بحاجة، إضافة إلى ما تقدم، بحاجة إلى أن يدعو المؤمن لنفسه وأن يدعو لإخوانه، أن يرفع أكف الضراعة إلى الله عز وجل، وأن يتوجه إلى ربه بصادق الدعاء أن يثبته على دينه. وقد أخبرنا الله سبحانه وتعالى في كتابه عن المؤمنين أنهم يقولون في دعائهم: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. هذا لما ذكر ما في آيات القرآن من آيات محكمة وآيات متشابهة، بين أن أهل الزيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم لما ذكر أهل الإيمان، ذكر الراسخين في العلم، قال ماذا يقولون؟ آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة رضي الله عنها، والحديث في مسند الإمام أحمد بسند صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر أن يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وطاعتك. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء، فنحن أحوج إلى هذا الدعاء منه. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن قال قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث شاء. فالمؤمن بحاجة إلى هذا الدعاء، أن يدعو الله عز وجل أن يثبته على الحق. فإذا وجد اختلافا بين الناس في مسألة ما، فليدعو بالدعاء الذي كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل، إذا قيامه في الليل كان يدعو فيقول عليه الصلاة والسلام: أنت اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. الحديث في صحيح مسلم. فالمؤمن يدعو الله عز وجل إذا سمع آراء متناقضة، وهذا ما يقع فيه بعض المسلمين اليوم، خاصة إذا تتبع بعض الفتاوى وبعض الدروس التي تلقى في سواء في القنوات الفضائية التجارية أو في بعض الجرائد والمجلات أو حتى في هذه المواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، يسمع بعض الفتاوى أو بعض الإطلاقات التي يطلقها بعض المجهولين، فيضطرب فكره فيبقى بين الأمرين لا يدري أيهما صواب. الواجب على المسلم أن يأخذ العلم من أهله، هذه الوسائل ليست وسائل لتحصيل العلم الصحيح. العلم الصحيح إنما يؤخذ عن العلماء وأتباعهم ومصنفاتهم، من هنا يؤخذ العلم الصحيح. أما أن يدخل بعض الشباب، وهذا هذه مصيبة، كثير من شبابنا يدخل في الانترنت ويبحث عن سؤال وجواب دون أن يعرف من الذي أجابه بهذا الجواب. يقول كاين فتوى، سمعنا كلاما يقال كذا، من الذي كتب هذه الكتابة أو هذا المقال؟ قد يكون يهوديا من المستشرقين، قد يكون نصرانيا، قد يكون ملحدا. فينبغي على المسلم أن يتحرى من أين يأخذ دينه. هذا الدين لا يؤخذ هكذا. ولهذا كان السلف يقولون إن هذا الأمر دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. العلم هذا يؤخذ عن أهله، من العلماء، من علماء الأمة، من علمائنا ومشايخنا، ثم من مصنفاتهم وكتبهم، وهي مشهورة، كتب المتقدمين وكتب المتأخرين حتى المعاصرين. هذا حتى لا يشتبه عليك الأمر. فإذا اشتبه عليك أمر فارجع إلى أهل العلم وادعو الله بهذا الدعاء: اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك. كذلك من الأسباب التي تثبتك على الحق، تثبتك على دين الإسلام، هي أن تكون فردا نافعا في هذه الأمة، ونفعك يكون بالدعوة إلى الله، تدعو إلى الله. والدعوة إلى الله على درجات، ليست في مكان واحد، ليست في مرتبة واحدة. بإمكانك أن تدعو أخاك أو جارك الذي لا يصلي أن تدعوه إلى الصلاة. إذا كان جارك يشرب الخمر أو يتعاطى المخدرات، هنا أنت تقوم بهذا الدور، تدعوه إلى الله، تدعوه إلى ترك هذا المنكر. والدعوة إلى الله تتجزأ كما تتجزأ سائر الأعمال الصالحة وسائر الاجتهادات. فبإمكان المسلم أن يدعو في حدود علمه، كما قال صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية. هذه الدعوة إلى الله هي أشرف عمل يقوم به المسلم في هذه الدنيا، هي أشرف وظيفة على الإطلاق، لأنها وظيفة الرسل. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذه هي طريقة النبي صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء والرسل، جاءوا دعاة إلى الله. وينبغي على المسلم أن يدعو إلى الله على قدر ما آتاه الله من العلم ومن الفهم. فإذا دعوت الناس إلى الخير، إلى العمل الصالح، فإن الله يثبتك، لأن الجزاء من جنس العمل. إذا كنت حريصا على هداية الناس وإرشادهم وتوجيههم، فإن الله تعالى سيجازيك وسيثيبك على عملك هذا جزاء هو من جنسه، يزيدك الله هدى لأنك حريص على هداية الخلق، فالله عز وجل يزيدك هدى ويزيدك توفيقا وصوابا للعمل الصالح. فينبغي على المسلم أن يحرص على هداية الخلق، أن يحرص على هداية أهله وأبنائه، زوجه وأبنائه، أن يحرص على هداية أقاربه، أن يحرص على هداية أصحابه وجيرانه. فإذا حرص على ذلك فإن الجزاء من جنس العمل، فإن الله تعالى سيثبتك وسيزيدك هدى إلى هداك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمن الأسباب التي أشار إليها القرآن الكريم وأشارت إليها سنة النبي صلى الله عليه وسلم مما يثبت المؤمن على دينه هي الرفقة الصالحة. أن يختار المؤمن لنفسه رفيقا صالحا، أن يجالس العلماء، أن يجالس الدعاة، أن يجالس أهل الخير والصلاح، وأن لا يفارقهم أبدا، لأن هذا مما يزيد في إيمانك، مما يثبتك على الحق وعلى دين الله عز وجل، أن تجالس الصالحين من هذه الأمة. وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الأنبياء والرسل، مع ذلك أمره الله عز وجل أن يجالس الصالحين وهو أصلحهم، مع ذلك أمره أن يجالس الصالحين، فقال: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فإذا كان هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم، ما بالك بأحوالنا نحن؟ نحن بأحوج إلى مجالسة الصالحين من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالواجب على المسلم على الأقل بين الحين والآخر أن يجلس مع إخوانه الصالحين، لأن الرجل الصالح لا تسمع منه إلا الخير. فإذا رأيته أخطأ لك أن تصوبه، أن تصوبه وأن تنصحه وأن تبين له، إن وقع في غيبة أو ما شابه ذلك أن تنهاه عن ذلك، ولك في ذلك أجر. لكن مجالسة الصالحين عموما كلها خير. ولهذا جاء في الصحيحين في الحديث الطويل الذي رواه النبي عليه الصلاة والسلام عن رجل كان في الأمم الماضية قتل 99 نفسا، والحديث طويل، الشاهد منه هو أن هذا الرجل لما ذهب إلى العالم وأخبره بأفعاله وأنه فعل وفعل وأراد أن يتوب، قال له العالم: وما يحول بينك وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين يعبدون الله، فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء. فهذا العالم ماذا قال لهذا الرجل؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها أناسا صالحين، لأن الجلوس مع الصالحين ومجاورة الصالحين ومصاحبتهم هذه تفيدك في الدنيا والآخرة، تثبتك على دين الحق الذي أنت عليه. ولذلك فلا يليق بالمسلم، لا يليق بالمسلم ولا يليق بالمسلمة أن تصاحب المنحرفين أو المنحرفات عن دين الله. هذا المسلم المستقيم لا يليق به أن يصاحب المنحرفين إلا إذا جلس معهم لنصيحتهم فقط، وإلا فلا خير في مجالستهم. كذلك المرأة الصالحة إذا جلست مع منحرفة ستؤثر فيها، فإما أن تجلس معها لتسدي لها النصح، وإما أن تفارقها الفراق الجميل، لأن المؤمن يجلس مع من ينفعه، من يثبته على ما هو عليه من الحق، لا على من يثبطه ويضعف عزيمته. فنحن بحاجة إلى مجالسة الصالحين من إخواننا المؤمنين، هذا يزيد في ثباتنا على الدين. كذلك مما يزيد في ثبات المؤمن على دينه الصبر، أن يصبر المؤمن على الشهوات، أن يصبر على الشبهات، أن يصبر على طاعة الله عز وجل وترك معصيته. ولهذا أمر الله تعالى، أمرنا بالصبر حتى في العبادات التي فرضها علينا واعتبرها أركانا في دينه، فقال: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته، فاعبده واصطبر لعبادته. أمرنا أن نصطبر على العبادة، والاصطبار هذا افتعال من الصبر، وهو من صيغ المبالغة، أي أننا نصبر على العبادة صبرا شديدا، لأن هذه العبادة ثقيلة على النفس، يثقلها الشيطان على النفس، فعليك أن تصبر حتى تؤدي العبادة كما أمرك الله عز وجل. فالمؤمن يصبر إذا عرضت له فتنة سواء كانت من الشبهات أو من الشهوات، فإنه يدفع هذه الفتنة بالصبر والتوكل على الله والاستعانة بالصلاة، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وقالوا: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. كذلك مما يثبت إيمانك ويزيدك تمسكا بدين الله تعالى الثقة بنصر الله. فالمؤمنون اليوم في حالة ضعف وذل وهوان يشعر به كل واحد منا، لكن المؤمن يتميز بأن له ثقة بربه سبحانه وتعالى، وأن الله تعالى سينصر هذه الأمة، وأن العاقبة للمؤمنين مهما حدث، مهما ازدحمت طريقهم بالعقبات فالعاقبة لهم. وهذا هو المسلك الذي كان يسير عليه النبي عليه الصلاة والسلام في أول دعوته. كان يبشر الناس، كان يزرع الثقة في قلوبهم، يخبرهم بأن الله سينصرهم مع أنهم كانوا في ذل وضعف، وكان يضرب لهم الأمثال. ثم كما جاء في الحديث المشهور في حديث خباب رضي الله عنه، حتى قال عليه الصلاة والسلام وهو مع أصحابه في غاية الضعف، مستضعفون في مكة خائفون، ومع ذلك يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، هكذا بكل ثقة يقسم بالله، يقول: والله ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين وهذه الدعوة، حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. بل جاء ما هو أشد من هذا، لما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بالهجرة خرج مهاجرا، وخرجت قريش للبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام حتى يقتلوه. اختفى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي بكر 3 أيام وهو مختبئ في الغار. انظر إلى رجل مع صاحبه خرج خائفا من قبيلته، وأي قبيلة؟ قريش، بلدة في قلب الصحراء لا يسمع بها أحد في ذلك الزمان، خرج خائفا منهم مختفيا في الغار، وخرج الناس يطلبون أثره حتى يقتلوه. فلما لقيه سراقة بن مالك، وسراقة بن مالك هذا رجل من قريش، طمع أن يأخذ 100 ناقة مقابل رأس رسول الله، يأتيهم بخبره ويأخذ 100 ناقة، يعني رجل من عامة الناس، خرج تبع النبي عليه الصلاة والسلام. فلما رآه، طبعا وقعت واقعة وهو أنه أن فرسه غاصت في الرمل لما أراد أن يتقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فكان إذا استأخر لا يحدث شيء، فإذا أراد أن يتقدم غاصت فرسه قوائمها غاصت في الرمل. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا تخبر قريشا بأنني قد مررت بهذا الطريق، مقابل ذلك أن يعفو عنه النبي عليه الصلاة والسلام. فاتفق على ذلك. فلما أراد عليه الصلاة والسلام أن ينصرف التفت إلى سراقة وقال له: يا سراقة، كيف بك إذا لبست سوار كسرى؟ انظر إلى النبي عليه الصلاة والسلام في قلب الصحراء، ضعيف خائف، وقومه يبحثون عنه من أجل أن يقتلوه، وهو ماذا يتكلم؟ يتكلم عن كنوز كسرى. أشراف قريش لا يحلمون بمجالسة خادم عند كسرى، والنبي عليه الصلاة والسلام في هذا الضعف وفي هذا الذل يبشر سراقة بن مالك بأنه سيلبس سوار كسرى. فضحك سراقة لأنه تعجب من كلام كهذا، فهو يرى الواقع بخلاف ما يحكيه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم لم تمر إلا سنوات قليلة حتى فتح عمر رضي الله عنه بلاد فارس، وأحضرت إليه كنوز كسرى وكان فيها سوار كسرى. فقال لهم: أين هو سراقة بن مالك؟ وكان قد أسلم فيما بعد. وكان من عامة المسلمين، لم يكن له شأن، هو من عامة المسلمين. فجاء بسراقة ابن مالك فأمره عمر أن يلبس سواري كسرى وأن يطوف بهما في المدينة ليتحقق بذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر إلى الثقة التي كانت في قلب النبي عليه الصلاة والسلام، عنده ثقة بأن الله سينصر هذه الأمة. وأخيرا، وليست يعني هذه آخر نقطة لأن هذه الأسباب كثيرة ومتنوعة، لكن أقف عند نقطة أخيرة وهي تذكر الموت، تذكر الآخرة، تذكر ما عند الله عز وجل من النعيم المقيم في الجنة وما يقابل ذلك من العذاب الأليم في جهنم. المؤمن إذا تذكر الموت، إذا تذكر نعيم الآخرة، فإن ذلك سيثبته على دينه، لأن الموت يهدم كل لذة، كما قال عليه الصلاة والسلام: أكثروا من ذكر هادم اللذات الموت. إذا دعتك نفسك إلى شهوة أو إلى شبهة إلى ضلالة، تذكر الموت فإنه سيحول بينك وبينها. كلما تذكرت الموت وأكثرت من ذكر الموت كما أمرك الرسول عليه الصلاة والسلام، كلما ازددت ثباتا على هذا الدين. إذا تذكرت نعيم الجنة فإن نفسك تشتاق إلى الدار الآخرة، تشتاق إلى لقاء الله، تشتاق نفسك إلى دخول الجنة. وهذا المسلك كان ينتهجه رسول الله صلى الله عليه وسلم في تثبيت قلوب المؤمنين، كان يثبت قلوب المؤمنين في أحلك فترات الدعوة. لما كان عليه الصلاة والسلام في مكة يدعو يجهر بالدعوة، وبدأت سياسة التقتيل والاضطهاد والتعذيب والتشريد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يلجأ إلى هذا المسألة، إلى هذا الأسلوب، يذكر الناس بالآخرة، يذكرهم بالجنة. ولما مر على آل ياسر، ياسر وعمار ابنه عمار وسمية أم عمار، لما مر عليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعذبون في سبيل الله، عذبوا حتى قتل ياسر وزوجه وابنهما ينظر إليهما، لأنه ما ذنب عمار بن ياسر، ما ذنب ياسر، ما ذنب هذه المرأة الصالحة؟ ذنبه أنه قال لا إله إلا الله، فيعذب حتى الموت. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا مر بهم يقول كلمة واحدة: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة، يذكرهم بالجنة. فثبتوا على دينهم حتى ماتوا، مات ياسر وماتت زوجه، ماتا شهيدين، وهذا كان في أول الدعوة إلى الله عز وجل. فكان عليه الصلاة والسلام يثبت قلوب المؤمنين بتذكيرهم بالموت، تذكيرهم بالآخرة، وهذا ما نحتاج إليه. فنحن طالما غفلنا عن الموت وطالت غفلتنا عن اليوم الآخر، فينبغي على المؤمن إذا أراد أن يثبت على دينه أن يتذكر هذه الأمور، أن يعمل بهذه الأسباب. نسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم جنبنا جميع الفتن، فتن الشبهات وفتن الشهوات، وأصلح لنا ديننا واهدنا إلى صراطك المستقيم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.